لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصره على مسلم، قال: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. قال عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال، وذكر في الحقيقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأصل ذكر روايتين في باب من فضائل أبي ذر. الرواية الأولى رواية طويلة جدا وهي التي بين أيدينا الآن، والأخرى مختصرة، وهذه الرواية الطويلة سنسير معها، فيها من الفوائد في الحقيقة الكثير الذي يحتاج إلى ربما ساعات، لكن هنختصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بحيث أنه نقف على أبرز يعني الفوائد في هذا الحديث. قال عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام. خرجنا من قومنا غفار يعني من بلدنا التي منها قوم غفار، خرجنا من بلدنا. قال: وكانوا يحلون الشهر الحرام. هو يحكي في هذا الحديث رضي الله عنه قصة إسلامه، قصة إسلامه وما حدث له في يعني قصة إسلامه وما تعلق بها من أحوال ومشاهد. يقول: خرجنا من قومنا غفار، يعني هو من قبيلة غفار، وقبيلة غفار كانت بين في الطريق بين مكة والمدينة، في الطريق بين مكة والمدينة، يسكنون يعني بين مكة والمدينة. يقول: وكانوا يحلون الشهر الحرام، يعني كانوا يحلون القتال في الشهر الحرام. وهذا لماذا؟ لأن غفار كانوا يعرفون ومشهورون بقطع الطريق. قبيلة غفار اللي منها أبو ذر قبيلة فيها يعني كثير من الناس الذين اشتهروا بقطع الطريق وسرقة الناس وغصب أموال الناس ونحو ذلك. قال: وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا، فنزلنا على خال لنا فأكرمنا. يقول: فخرجت أنا وأخي أنيس، أخو أنيس رضي الله عنه، وأمنا معهم أيضا. قال: فنزلنا على خال لنا فأكرمنا، يعني في الطريق ما بين مكة وغفار. قال: فنزلنا على خال لنا فأكرمنا، خالنا، وأحسن إلينا. قال: فحسدنا قومه، يعني قبيلة الراجل أو الناس اللي معه في المكان، حقدوا أو حسدوا يعني إكرام الرجل لأبي ذر وأمه وأخي. قال: فحسدنا قومه، فقالوا أي للرجل لخال أبي ذر: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس. يعني ماذا؟ يقولون للرجل مجرد أنك تخرج من بيتك يقوم أنيس الضيف اللي جاي عندك ابن أختك هذا يدخل على امرأتك، وهذا في الحقيقة يعني إجرام واتهام بغير بهينة، وهو يتضمن اتهام أنيسا وزوجة الرجل بالفحشة والعياذ بالله. فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف يعني دخل عليهم أنيس، فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له. أبو ذر يقول: فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له، يعني نشر علينا وأفشى علينا الذي قيل له، يعني أظهره لهم. قال: فقلت: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني يا خال أما ما مضى من معروفك وإكرامك فقد كدرته، يعني عكرت يعني هذا المعروف، فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد. أنت يعني صدقت هذا الكلام فأنت كدرت هذه الضيافة التي أحسنتها إلينا، ولا جماع لك فيما بعد، يعني إحنا مش هنقدر نستنى ولا نكون يعني عندك بعد ذلك. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها. فقربنا صرمتنا، الصرمة القطعة من الإبل، القطعة من الإبل يعني مجموعة إبل صغيرة يعني اللي هم مسافرين عليها، اللي هم مسافرين عليها. قال فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها. قال وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي. الرجل خالهم تأثر من مشيهم يعني وانصرافهم فجعل يبكي. قال فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة. نزلنا بحضرة مكة يعني على حدود مكة. قال فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها. فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، يعني ماذا؟ أن أنيسا تراهن هو وآخر في الرحلة معاهم، في الركب اللي هم معاهم، تراهن أنيس أخي أبي ذر، تراهن هو وآخر أيهما أفضل صرمة، يعني كل واحد فيهم بيتكلم مع الآخر بيقول له صرمتي أفضل من صرمتك، يعني الإبل اللي هو ركبها. فتراهنه، التراهن هنا يعني ماذا؟ قال كل واحد منهما للآخر إن كانت صرمتي أقل من صرمتك فهما لك، بحيث أنه اللي يكسب من الاثنين ياخد الاثنين، ياخد الاثنين. قال فأتي الكاهن فخير أنيسا. فمروا على كاهن فحكموا بينهما، حكموا، هذه من مظاهر الشرك الجاهلية، حكموا الكاهن بينهما. قال فخير أنيسا، خير أنيسا يعني ماذا؟ يعني قال إن صرمة أنيس هي الأفضل، هي فأنيس خاد الاثنين. قال فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها، وجاب الصرمة بتاعت الشخص الثاني ده. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. أبو ذر بيحكي لي عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت شاب من شباب الأنصار، وأبو ذر ليس من الأنصار، أبو ذر غفاري من غفار، نعم. فبيحكي له بيقول له أنا كنت قبل الإسلام وقبل ما أدخل في الإسلام وألتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أصلي، يعني كان يحب التدين. قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت لمن؟ عبادة بيسأله كنت بتصلي لمن؟ قال لله. قلت فأين توجه؟ طب كنت بتصلي أنهي جهة يعني؟ قال أتوجه حيث يوجهني ربي، أصلي عشاء أتوجه حيث يوجهني ربي، يعني أصلي، أقوم أصلي إلى الوجهة التي في هذا الوقت يوجهني الله عز وجل إليها. قال أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. أصلي عشاء يعني أقوم أصلي بالليل، حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء، من التعب يعني ألقيت كأني خفاء. الخفاء يعني الكساء، الكساء يعني الثوب بيبقى طري كده، كأني خفاء يعني من شدة التعب حتى تعلوني الشمس، أفضل نايم لحد ما الشمس تعلوني. فقال أنيس يقول أبو ذر رضي الله عنه يقول فقال أنيس، وفي الكتاب طبعا في نقطة بعد فقال، نقطتين بعد فقال، هي الصحيح تبقى بعد أنيس عشان تبقى فقال أنيس، نعم. قال فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني، يعني أنيس أخي أبي ذر قال لأبي ذر أنا لي حاجة في مكة، أنا هنزل أعملها في مكة وهرجع فاكفني. قال فانطلق أنيس حتى أتى مكة. قال فراث علي فراث يعني تأخر وأبطأ. قال ثم جاء بعد مدة، ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. لقيت رجلا بمكة على دينك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أن الله أرسله. قال قلت فما يقول الناس يعني في مكة؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. قال وكان أنيس أحد الشعراء. أبو ذر يقول إن أخو أنيس كان شاعر. قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. يعني وضعت قوله على طرق الشعر وأنواع الشعر، ما وجدت ما يقوله شعرا. قال والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. يعني بيحكي أنيس لأبي ذر بيقول له لا والله أنا أرى كلامه صدقا وهو صادق، وأن الذي يقولونه فيه كذب. قال قلت يعني أبو ذر فاكفني حتى أذهب فأنظر. بيقول لأخو أنيس طب اكفيني يعني أمر أمك ونحو ذلك حتى أنزل إلى مكة فأنظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ هو عايز يسأل رضي الله عنه، حد يريد أن يسأل أي إنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فين هو ومكانه فين وشخصه من هو. يقول فتضعفت رجلا. لماذا؟ طيب ليش معنى تضعفت؟ يعني نظرت إلى أضعفهم، يعني اخترت رجلا من أضعف الناس. يعني كنت سمعت الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى هو بيشرح الحديث ده مرة زمان، فلطيف طبعا الشيخ في كلامه، فبيقول واحد نقى واحد كده جلد على عظم، يعني واحد ما فيهوش حيل يعني كده جلد على عظم. قال فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ طب ليه أبو ذر اختار الراجل الضعيف أوي أوي ده؟ لأجل أن يأمن غائلته. ولذلك العلماء يقول انتقى هذا ليأمن غائلته، يعني إيه؟ إنه حتى لو غضب الرجل ده ما هوش هيقدر يضرب أبو ذر، لأنه هو أصلا يعني جلد على عظم كده يعني زي يقول الشيخ أبو إسحاق. فأبو ذر اختار واحد ضعيف عشان لو غضب ما يبقاش يعني رد الفعل شديد. لكن طبعا كان هناك ما ينتظر أبا ذر أشد مما كان يتوقع رضي الله عنه. قال فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ قال فأشار إلي فقال الصابئ. فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، رضي الله عنه وارضاه. الراجل اللي هو ظنه أنه هو ده يعني مش هيقدر يعمل حاجة كان أفظع مما كان يتخيل. هو ما يقدرش يعمل بنفسه، لكن ماذا فعل؟ قال له أنت بتسأل عن الصابئ؟ وراح باصص حواليه كده الكل اللي في الوادي كلهم، قال لهم ده بيسأل عن محمد، يعني بيسأل عن الصابئ، تعالوا بقى يعني شوفوا شغلكم معاه. يقول أبو ذر رضي الله عنه فمال علي أهل الوادي كل اللي موجودين في المكان بكل مدرة وعظم، بكل اللي في إيدهم بقى، اللي في إيده خشبة واللي في إيده عظم واللي في إيده كل ما في أيدي. قال حتى خررت مغشيا علي من كثرة الضرب. قال فارتفعت، حين ارتفعت كأني نصب أحمر، رضي الله عنه أرضاه. ارتفعت حين ارتفعت يعني لما شالوه بعد كده، طبعا بعد خلصوا ضرب لما رفعوه كأني نصب أحمر. النصب اللي هو الصنم الحجر اللي كانوا بيعبدوه، كأنه يعني عبارة عن جثة هامدة ولكن الدم مخلي لونه كله أحمر، كأني نصب أحمر. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدم وشربت من مائها. بعد طبعا يعني رضي الله عنه العلقة الشديدة جدا في الله دي، راح خد بعضه راح على زمزم وطلع مية من زمزم وقعد يغسل طبعا أثار الدم. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. يقول ولقد لبثت يا ابن أخي، يحكي العبادة بن الصامت ذكريات يعني، ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم، 30 ليلة ويوم. قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. قال: فسمنت حتى تكسرت عقن بطني، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. إنه بيقول ما كنتش بقى ماليش أكل، وهو كان فقير وما عندوش قدرة على أي يشتري أي حاجة أصلا. فيقول: فعشت يعني هذه المدة كلها 30 يوم وليلة أشرب فقط ماء زمزم. يقول: فسمنت، سبحان الله العظيم، سمنت يعني جسمه سمن من ال... قال: حتى تكسرت عقن بطني. الإنسان لما تصيب السمنة يقوم السمنة تتسبب في كسور في عقن البطن، الأشياء الداخلة. نعم. قال: وما وجدت على كبدي سخفة جوع، ما فيش أثر جوع أبدا حصل عندي. قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان إذ ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد. بيقول يعني حتى كان في ليلة من الليالي، قال: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، ليلة قمراء إضحيان هو زيادة في الوصف والتوضيح، قمراء يعني مقمرة، إضحيان يعني مضيئة، قمراء مضيئة. قال: إذ ضرب على أسمختهم. إذ ضرب على أسمختهم يقال على يعني شحمة الأذن هذه سماخ أو صماخ، وكأنه يقصد يقول رضي الله عنه: ضرب على آذانهم فناموا. الليلة دي بيقول كانت ليلة غريبة جدا، ما فيش حد بيطوف بالبيت خالص، كل أهل مكة الليلة دي ناموا في هذه الليلة، فما يطوف بالبيت أحد. قال: وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. ما فيش حد في البيت حول الكعبة إلا امرأتين فقط. وهو طبعا هنا الكلام وامرأتين، السياق الأفضل أنه وامرأتان، لكن كأن أبو ذر أو الراوي لما بيروي حذف يعني الفعل تقديره يعني وامرأتان، ويقصد يعني ورأيت امرأتين، يعني هو هنا الأصح أنه بيحكي يعني يقول وامرأتان منهم تدعوان إلى آخره، لكن هو هنا قالها وامرأتين من باب الفعل المحذوف يعني اللي تقديره ورأيت امرأتين. أبو ذر يعني بيحكي بيقول ورأيت امرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة. فيش حد في البيت خالص في هذه الليلة جنب الكعبة إلا امرأتين واقفين عند الصنمين، صنم اسمه إساف وصنم آخر اسمه نائلة. نعم، إساف ده اسم راجل ونائلة ده اسم امرأة. قال: فأتت علي في طوافهما. فأتت علي في طواف. أبو ذر قاعد في البيت ما فيش حد بيطوف بالبيت غير المرأتين دول، راحوا عند إساف ونائلة فضلوا يتعبدوا شوية وبعدين بدأوا إيه يطوف. قال: فأتت علي في طوافهما. أبو ذر طبعا زعلان ومتضايق جدا من الشرك الذي يرى مرأتين بيتعبدوا لإساف ونائلة. قال: فقلت أنكحوا أحدهما الأخرى. رضي الله عنه وارضاه، بيقول لهم يعني ما تجوزوهم بعض يعني ونحو ذلك، ونوع من السخرية، كنوع من التحقير لأجل يعني بيان ما هم عليه من السخافة والشرك والعياذ بالله. فقال: أنكح أحدهما الآخر، ما تجوزوا الصنم ده للتانية. قال: فما تناهتا عن قولهما، يعني بصوله بس وما كلمهوش وفضلوا يعملوا إيه، يروح عند إساف ويقعدوا يا إساف يا نائلة ويسألوهم والعياذ بالله الدعاء الشركي. قال: فما تناهتا عن قولهما. قال: فأتتا علي، يعني الظاهر أن هما المرأتين دول في كل طواف يقفوا عند الإيه الصنمين ويعودوا يدعوا شوية ويكملوا الطواف بعد كده. ففي المرة الثانية بقى لما رجعوا على أبي ذر قال: فأتتا علي فقلت هن مثل الخشبة. قال: غير أني لا أكني. رضي الله عنه وارضاه، هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. الهن الذكر يعني الفرج، نعم. فيقول فقلت له يعني للمرأتين هن مثل الخشبة غير أني لا أكني. ما قالهاش كمان هن ده قالها لهم بالإيه؟ باللفظ الصريح جدا القبيح جدا يعني عند العرب يعني. طيب أبو ذر لماذا فعل هذا؟ هو رضي الله عنه لعله فعل هذا من باب ماذا؟ إنه يجعل المرأتين تنفران وتخافان بحيث إنه يمشوا يبطلوا شرك، فهو أراد أن يمنع هذا الشرك حتى ولو بهذه المفسدة. لكن ليس هذا دليل على جواز السب واللعن والعياذ بالله وفحش القول على إطلاقه هكذا، كما استدل بعضهم في مواقع التواصل والقنوات اللي إياها على سب يعني إخوانهم وسب المخالفين لهم، ويقولوا ده أبو ذر قال للمرأة كذا، وأبو بكر قال للرجل الفلاني المشرك كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال فأتت علي فقلت هن مثل الخشب غير أني لا أكني. بيقول لهم يعني دول يعني أعوذ بالله يعني كلام، قال لهم طبعا كلام صريح جدا جدا، فالمرأتين صرخوا طبعا. قال فانطلقت تولولان وتقولان لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، إحنا لو في حد من الرجال اللي تبعنا هنا كنا زمانهم خلوك يعني عرفت شغلك يعني. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان، يعني المرأتين طالعين من فناء البيت الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم نازل هو أبو بكر جاي، فاستقبل المرأتين. قال ما لكما، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني ما لكما، قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها. واحد يعني هم كانوا العرب في هذا الوقت يقولون الصابئ لكل من كفر بما هم عليه بما هم عليه. قالوا الصابئ بين الكعبة وأستارها، قاعد جنب الكعبة في الأستار بتاعتها كده. قال ما قال لكما؟ قالت إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، ما كلمة ما نقدرش نقولوها يعني. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصة دي إن البيت فاضي محدش بيطوف من المشركين، فخرج هو أبو بكر. قال ثم صلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام. يعني ما كانش في حد يعني قبله حيا بنفس التحية التي جاءت في الإسلام بعد ذلك. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وعليك ورحمة الله، وفيه جواز الاقتصار على وعليك أو وعليك ورحمة الله، وإن كان الأكمل هو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار، يعني أنا راجل من غفار. قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له أنت من، قال له من غفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. قال كره أن انتميت إلى غفار، يعني أبو ذر بيقول لما قلت له أنا من غفار حط إيده على رأسه كده، كره أن أنا من غفار، غفار دول سراق وحرمية وقطع طريق. قال فذهبت آخذ بيده، يعني إن أنا يعني آخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، إما أقعده أو آخذ بيده ومنزلها عشان ينظر لي. قال فقدعني صاحبه، قدعني صاحبه يعني منعني أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر لا يعرف أبا ذر ويخاف أن يكون هذا إنسان مغرض له غرض في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقدعني صاحبه وكان أعلم به مني. قال ثم رفع رأسه، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان طأطأ رأسه كده سابوا الغية، ما هو رفع رأسه لوحده. قال ثم قال متى كنت ها هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبو ذر يقول له أنت من إمتى هنا؟ قال قلت قد كنت ها هنا منذ 30 بين ليلة ويوم، أنا بقالي هنا 30 يوم بلياليهم يعني. قال فمن كان يطعمك، مين اللي بيأكلك في الفترة دي؟ قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع. سبحان الله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم، إنها مباركة أي بئر زمزم وماء زمزم، إنها طعام طعم أي أنها تشبع صاحبها إن أخذها بنية الإطعام، كأنها طعام تشبعه إن نوى بها أن يعني يستعين بها على الجوع كفته، إنها طعام طعم. قال فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي في طعامه الليلة، رضي الله عنه وارضاه، ائذن لي في طعامه الليلة. هذا أخ لنا في الإسلام ولسه داخل في الإسلام جديد، ائذن لي في طعامه الليلة. طب يعني أنا أستضيف وأأكله، ده بقاله شهر الراجل ما كلش يعني حاجة خالص. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما. قال ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، فتح باب وجاب كده من مكان في هذا الباب زبيب، يقول من زبيب الطائف، والطائف معروفة بأنها من أفضل بلاد الجزيرة إنتاجا ليه يعني العنب، نعم، والزبيب من العنب يعني. وكان ذلك أول طعام أكلته بها، يعني أول طعام أكلته بمكة. قال ثم غبرت وما غبرت، ثم غبرت ما غبرت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم غبرت ما غبرت يعني بقيت، بقيت ما بقيت يعني بقيت مدة ما بقيت المدة دي يعني. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد وجهت، وجهت لي أرض، إنه قد وجهت، وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر إني أنا رأيت أن الله عز وجل أوحى يعني إليه أني قد وجهت إلى لي، وجهت لي أرض ذات نخل، والظاهر أن ذا كان في فترة قريبة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إني وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ في بعض طبعا الروايات والسيرة أن أبا ذر رضي الله عنه جعل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بدعوته أشد وأكثر في مكة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه غفار ويدعوهم إلى الله عز وجل، وقال له إن أنت سمعت أني ظهرت فالحق بي، لما تسمع إن أنا انتصرت على أعدائي الحق بي بعد ذلك. وسبحان الله ظل أبو ذر يدعو قومه كما سيأتي إلى أن كان فتح خيبر، وجاء بعدها أبو ذر ومعه قبيلتان عظيمتان وهما غفار وأسلم. قال فأتيت أنيسا أخاه يعني فقال ما صنعت؟ قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت. قال ما بي رغبة من عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت، يعني أنا كذلك ما بي رغبة عن دينك، يعني أنا كذلك ليس عندي مانع يمنعني من الإسلام، فإني قد أسلمت وصدقت. قال فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما، فإني قد أسلمت وصدقت. قال فاحتملنا حتى أتينا قومنا، احتملنا يعني ارتحلنا وعدنا إلى غفار. قال حتى أتينا قومنا غفارا، قال فأسلم نصفهم، لما رأى أبو ذر ودعاهم إلى الإسلام أسلم نصفهم. سبحان الله العظيم، أسلم نصفهم بواحد أو باثنين رضي الله عنهم أجمعين، على خلاف حالنا نحن، ربما الواحد منا يعيش سنوات الطوال وهو ربما إمام مسجد أو هو الذي يدرس في مسجد أو حي أو نحو ذلك، ولا أثر لهم للأسف، أو الأثر ضعيف جدا ولا يعني يؤثر في الناس فيما يعني يؤثر الشيء الذي يذكر، نسأل الله العفو والعافية. وربما كثير من إخواننا سنين طويلة وبعدين في الآخر تلاقي المسجد ما فيش، أو تلاقي أعداد قليلة جدا لا تتناسب حتى مع عدد السنوات التي هو فيها في هذا المسجد أو هذا الحي أو هذا المكان. وبعدين في الآخر ممكن تجد الاعتذار، أنا هعمل إيه، ما فيش حد، ما الناس ما بتسمعش الكلام، كذا كذا نحو ذلك. فانظر إلى هذا رضي الله عنه، أبي ذر رضي الله عنه، أول ما يذهب بدعوته نصف غفار يسلم، فهذا فيه بركة يعني العمل لله سبحانه وتعالى والإخلاص في هذا العمل، وأن الله عز وجل يمدك من عنده إن أخلصت. وليست المسألة مسألة يعني حرفة في العرض وكذا، وإن كان هذا لا يهمل طبعا، وإن ده بيختلف باختلاف الأشخاص وقدراتهم ونحو ذلك وهذا لا يهمل أيضا، لكن في الحقيقة الأعظم في ذلك هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل. والله الداعي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، الداعي الذي يخلص لله سبحانه وتعالى في دعوته يفتح الله عز وجل له من الأبواب ما لا يتخيل، ويبارك له في عمله بما لا يظن أو كان يظنه يوما من الأيام. ولذلك انظر أبو ذر أول كم يوم كده على طول نصف غفار تسلم، سبحان الله. وهؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، هذا هو أثرهم في الناس، يظهر على طول فورا أو بعد وقت قليل أو نحو ذلك، بركة. لماذا؟ إخلاص، يقين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الإخلاص واليقين. قال: وكان يؤمهم أيماء ابن رحضة الغفاري. بيحكي يعني أبو ذر إنه كان بأمهم يعني غفار في هذا الوقت رجل منهم اسمه إيماء أو أيماء ابن رحضة الغفاري، وكان سيدهم. وقال: نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمنا. يعني النصف الآخر الذين لم يستجيبوا لأبي ذر رضي الله عنه قالوا له: إحنا مش هنحاربك ولا هنمنعك، لكن إحنا لما يبقى محمد صلى الله عليه وسلم يبقى يقدم المدينة ونشوف هو إيه أخباره هنبقى نسلم. قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي، وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلموا. يعني النصف الآخر منهم جاء وقالوا: نسلم على ما أسلم عليه إخوتنا، النصف الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. لما أسلمت أسلم غفار كلها، جاءت أسلم قبيلة أسلم الأخرى وقالت: إخواننا يعني نسلم على الذي أسلموا عليه، فدخلوا في الإسلام كذلك غفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء أبو ذر وجاء معه بالقبيلتين كاملتين مسلمتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمه الله، وغفار غفر الله له. فبارك الله عز وجل في هاتين القبيلتين، وبارك الله في عمل أبي ذر، وبارك الله عز وجل في عمل كل داع يدعو إلى الله عز وجل مخلصا في دعوته، مخلصا هذه الدعوة من شوائب الدنيا ومطالب والعياذ بالله النفس ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وإلا فعندنا أمثلة كثيرة، منها مثلا الصحابي الجليل رضي الله عنه الطفيل بن عمرو الدوسي، يمني أيضا، جاء وأسلم في أيام مكة. فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم الكلمة العظيمة جدا، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني من الإسلام ما أدعو به قومي، علمني من الإسلام ما أدعو به قومي. ما اكتفاش أنه أسلم زي حالتنا إحنا، أسلم وخلاص وأنا ماليش خلاص دعوة، أو أن الناس ضايقوا شوية راح جاي خلاص أنا ما. لا لا، ده أنا حاجة متعبة، وبعدين الإخوة بتسمعش الكلام والمشاكل والمش عارف إيه ونحو ذلك. رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم بهم في جنات النعيم مع رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.